بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك لنا في وقتنا واغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال أبو عبيد رحمه الله: فإن قال لك قائل: فما هذه الأجزاء 73؟ قيل له: لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد، ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها. ألا تسمع قوله في إماطة الأذى، وقد جعله جزءا من الإيمان، وكذلك قوله في حديث آخر: الحياء شعبة من الإيمان، وفي الثالث: الغيرة من الإيمان، وفي الرابع: البذاذة من الإيمان، وفي الخامس: حسن العهد من الإيمان. فكل هذا من فروع الإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث الشعب، وأشار إلى دلالته إلى أن الإيمان له شعب كثيرة وخصال متنوعة كلها داخلة في مسمى، وأن لها أعلى وأدنى، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأن هذا الحديث من أبين الدلائل على دخول الأعمال، أعمال الجوارح وكذلك أعمال القلوب في مسمى الإيمان. أما أعمال الجوارح فقد ذكر عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان، وأما أعمال القلوب فذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه الحياء شعبة من شعب الإيمان. فأفاد بصريح مدلوله أن الإيمان تدخل فيه أعمال القلوب وتدخل فيه أعمال الجوارح، تدخل فيه أعمال القلوب وتدخل فيه أعمال الجوارح. وبمناسبة إيراد هذا الحديث طرح رحمه الله تعالى هذا السؤال: إن قال قائل: فما هذه الأجزاء 73؟ قيل: لم تسمى لنا مجموعة، أي أن حديث الشعب بجميع طرقه لم يأتي فيها سرد لهذه الشعب، وإنما ذكر عليه الصلاة والسلام أن الإيمان 74 شعبة، وأن أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، لكن لم يذكر سردا للشعب. ولهذا اجتهد غير واحد من أهل العلم وسلكوا مسالك متنوعة في جمع هذه الشعب، ومن أحسنهم طريقة الإمام ابن حبان رحمه الله صاحب الصحيح، وقد ذكر رحمه الله تعالى طريقته في جمع الشعب، وهي طريقة مجهدة أخذت منه وقتا طويلا بالتدبر لآية القرآن، ومن ثم التأمل في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، واستخلص منهما كل طاعة وصفت بأنها إيمان في القرآن أو السنة، وخلص إلى هذا العدد 74 شعبة، وأودع ذلك كله في كتاب له أسماه وصف الإيمان وشعبه، ولكنه مفقود، لكن الكتاب مفقود. وجمع غير واحد من أهل العلم لهذه الشعب مع سوق الأدلة عليها من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن أوسع الكتب الموجودة في هذا الباب كتاب الجامع لشعب الإيمان للبيهقي رحمه الله تعالى. قيل لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، غير أن العلم أي بشرع الله يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها. قوله لو تفقدت الآثار أي لو تتبعت النصوص لوجدت متفرقة فيها، أي مبثوثة في النصوص، نصوص الكتاب والسنة. وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله إلى أن هذه الشعب موجودة في الكتاب والسنة، بمعنى أنه كلما حظي أو عظم نصيب العبد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام تدبرا وتأملا وعملا بالأوامر في الكتاب والسنة وأتمارا بها، كان حظه من هذه الشعب أوفى ونصيبه أكثر. ثم ذكر نماذج وأمثل على ذلك، قال: ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان في حديث الشعب نفسه؟ قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الجوارح، والنبي عليه الصلاة والسلام عده في جملة شعب الإيمان وإذا نظرت إلى حال أهل الإيمان مع هذه الشعبة تجد إنهم على درجات، ويمكن أن يقال تحديدا على 3 درجات: قسم من الناس يميط الأذى عن الطريق وعمله هذا شعبة من شعب الإيمان، وقسم يدع الأذى في الطريق يراه ولا يميطه، وقسم يضع الأذى في الطريق. وهذا من أبين الدلائل، وقد علم أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان. فهذه خصلة من خصال الإيمان، الناس متفاوتون فيها، وتفاوتهم فيها دليل على تفاوتهم في الإيمان بحسب تفاوتهم في خصال الإيمان وشعبه. كما يفيد أيضا أن العبد كلما استكمل هذه الشعب، شعب الإيمان والتي أدناها إماطة الأذى عن الطريق، كان ذلك استكمالا لإيمانه فالإيمان يستكمل بفعل خصاله وشعبه، وإذا نقص منها نقص إيمانه بحسب ذلك. قال: والحياء، قال: وكذلك قوله في حديث آخر: الحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان، وجاء في بعض روايات حديث الشعب، قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء خصلة محلها القلب، عمل قلبي، ومن أعمال الإيمان. وهذا يفيدنا أن أعمال القلوب الصالحة المأمور بها شرعا مثل الحياء والتوكل والخوف والرجاء والإنابة وغير ذلك من أعمال القلوب، كلها داخلة في مسمى الإيمان. فالإيمان كما أنه يتناول أعمال الدين الظاهرة، فإنه كذلك يتناول أعماله الباطنة التي محلها القلب. والحياء خصلة محلها القلب، إذا تحلى القلب بها دفعته إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. وإذا نزعت هذه الخصلة من القلب أقبلت النفس غير مبالية على الرذائل وأبعدت عن الفضائل، كما يدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: وفي الثالث، أي الحديث الثالث، الغيرة من الإيمان. والغيرة أيضا في القلب، وهي الحمية والأنفة من الباطل والفاحشة والحرام، فهذا من الإيمان، من خصال الإيمان وشعبه، أن يكون الإنسان في قلبه غيرة على حرم الله وعلى حرمه وأهله، هذا كله من الإيمان ومن خصاله وشعبه. قال: وفي الرابع، أي الحديث الرابع، البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان، والبذاذة هي التواضع في اللباس وترك الترفه فيه. فعد ذلك عليه الصلاة والسلام من خصال الإيمان وشعبه. قال: وفي الخامس حسن العهد من الإيمان. حسن العهد من الإيمان، وحسن العهد أي الحفاظ، الحفاظ عليه والرعاية له حتى وإن طال الزمان. ولعل قصة الحديث توضح ذلك، في تلك المرأة العجوز التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل عليها بحديثه، احتفى بها عليه الصلاة والسلام، فسألته عائشة رضي الله عنها فقال: إنها كانت تأتي خديجة. وحسن العهد من الإيمان، إنها كانت تأتي خديجة. قال: فكل هذا من فروع الإيمان. كل هذا من فروع الإيمان. الإيمان مثله مثل شجرة، كما في الآية الكريمة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذه الخصال كلها من فروع الإيمان، من فروع الإيمان، أي من فروع هذه الشجرة المباركة، شجرة الإيمان. نعم. قال رحمه الله: ومنه حديث عمار: ثلاث من الإيمان، الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث عن عمار، ويروى مرفوعا وموقوفا، والموقوف على عمار أرجح رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثلاث من الإيمان، أي من خصال الإيمان وشعبه: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم. سبحان الله، جمع رضي الله عنه هذه الخصال الثلاثة التي جمعت الخير كله، لأن إذا اتصف المرء بهذه الخصال الثلاثة فإنها ردء له ومعونة على الاتصاف بخصال الخير كلها، الاتصاف بخصال الخير كلها. الأولى الإنفاق من الإقتار، الإنفاق من الإقتار، يبذل ونفسه سخية حتى وإن كان قليل ذات اليد، حتى وإن كان قليل ذات اليد، فيه السخاء فيه البذل مع قلة يده. الإنفاق مع الإقتار يعني مع قلة ذات اليد. فإذا كان بهذه الصفة دل ذلك على كرم نفسه وجوده وسخاءه وحبه الخير ومعاني كثيرة يدل عليها هذا المعنى إنفاقه من إقتار. الخصلة الثانية الإنصاف من نفسه، ينصف الناس من نفسه، إذا أنصفهم من نفسه هذا أعز ما يكون في التعامل. من هو هذا الذي ينصف الناس من نفسه ويقول أنا المخطئ وهذا خطأي وهذا بسببي، ولا يخفي الأمر بل يبدي خطأه ويطلب العفو والمسامحة، ينصف الناس من نفسه. فهذه الخصلة أيضا من الخصال العظيمة الدالة على خيرية الإنسان وفضله. والأمر الثالث بذل السلام للعالم، في مصادر التخريج بذل السلام للعالم، والمراد للعالم أي بذله لمن عرفت ومن لا تعرف، لا يخص بالمعرفة، لا يخصه بالمعرفة، وإنما يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف. هذا المراد بذل السلام للعالم أي لا يخصه بالمعرفة. عندما تنظر في هذا الأثر الذي جمع هذه الخصال نظرة من جانب آخر، وهي موجبات الألفة والمحبة والتآخي بين الأخوان، لو وفق طلاب العلم لتحقيق هذه الخصال الثلاثة لما بقيت بينهم الخصومات أبدا. هذه الخصال الثلاثة لو وفقوا لتطبيقها لم تبقى بينهم الخصومات والتعادي والتهاجر. وتأملوا هذه الخصال فإنها نافعة غاية النفع في هذا الباب، في الألفة والمحبة والتآخي. إذا كان الأخ مع أخوانه يبذل وسخي حتى مع قلة ذات اليد، كيف تكون النفوس تجاهه؟ معادية أو محبة؟ قريبة أو بعيدة؟ وإذا كان يلقى إخوانه بالسلام والبساسة، من يعرف ومن لا يعرف، وينصف إخوانه من نفسه، إذا اجتمعت هذه الخصال بإذن الله لا تبقى وحشة ولا يبقى قطيعة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال: أي الخلق أعظم إيمانا؟ فقيل: الملائكة. ثم قيل: نحن يا رسول الله. فقال: بل قوم يأتون بعدكم. فذكر صفتهم. ومنه أيضا قوله: إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وكذلك قوله: لا يؤمن الرجل حتى لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا. وقد روي مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنهما. ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة حين قال: فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان أو ذرة من إيمان ومثقال ذرة وإلا صولب. ومنه حديثه في الوسوسة حين سئل عنها فقال: ذلك صريح الإيمان. وكذلك حديث علي عليه السلام: إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما. في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها، تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال، وكلها يشد أو أكثرها أن يشهد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكلها يشهد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان، فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ نعم. استمر رحمه الله تعالى في سوق الأدلة الدالة على خصال الإيمان، الدالة على خصال الإيمان، والدالة أيضا على التفاضل في الإيمان، وأن الإيمان يكمل باستكمال هذه الشعب وينقص بنقصها وضعفها. فأورد من ذلك هذا الحديث حين قيل أي الخلق أعظم إيمانا، فقيل الملائكة، ثم قيل نحن يا رسول الله، فقال بل قوم يأتون بعدكم. ونبه المحقق الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلى ضعفه وعدم ثبوته، لكن يغني عنه ما بعده، وهو حديث إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فقوله أكمل المؤمنين إيمانا واضح الدلالة على التفاضل في خصال الإيمان، وأن أهل الإيمان في خصاله ليسوا على درجة واحدة، وواضح الدلالة على أن حسن الخلق من الإيمان، على أن حسن الخلق من الإيمان. قال إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فحسن الخلق من الإيمان، وأهل الإيمان متفاوتون في هذه الخصلة، ليسوا فيها على درجة واحدة، بل بينهم تفاوت وتفاضل. قال وكذلك قوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا، فقولها الإيمان كله هذا يدل أيضا على التفاوت والتفاضل. لا يؤمن الإيمان كله يدل على التفاضل، وأن الإيمان أجزاء وشعب وخصال عديدة، ولا يكون مستوفيا خصال الإيمان حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا، فإن هذا مما تستوفى به خصال الإيمان وشعبه، مما تستوفى به خصال الإيمان وشعبه. كذلك ما بعده حديث الشفاعة، حديث الشفاعة، فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وبرة من إيمان ومثقال ذرة من إيمان. شعيرة، برة، ذرة، هذه كلها متفاوتة، متفاوتة، والكلام على إيمان القلب، على إيمان القلب. فمن الناس من إيمان القلب مثقال شعيرة، ومنهم مثقال ذرة، ومنهم مثقال برة، وهذه متفاوتة في الوزن. فأفاد ذلك أن إيمان العباد القلبي وقل مثله في الظاهر متفاوت، ليس فيه على درجة واحدة، خلافا لقول المرجئة بأقسامهم، ومنهم مرجئة الفقهاء أن الإيمان لا يتفاضل أهله فيه، وأن أهله بأصله سواء، ليس بينهم تفاضل فيه، وإنما التفاضل في الأعمال، والأعمال ليست من الإيمان عندهم، التفاضل في الأعمال والأعمال ليست عندهم من الإيمان. وأيضا الرد على طوائف المرجئة كلهم بأقسامهم الذين يعتبرون الإيمان كل واحد لا يتجزأ، هذه أجزاء وأبعاد للإيمان دلت عليها النصوص، وأن الإيمان يستكمل باستكمالها وينقص بالنقص منها، فهي نصوص صريحة وواضحة في الدلالة على هذا المقصود. كذلك قوله في الحديث الذي بعده، حديث الذي في الوسوسة حين سئل عنها، قالوا له إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان، صريح الإيمان. أيضا هذا الوصف للكراهية، كراهية الوسوسة والبغض لها. الوسوسة هي أمور تهجم على القلب بدون استئذان، بدون استئذان. وكثير من الناس ربما تتمكن من قلبه وترهقه إرهاقا شديدا وتؤذيه أذى عظيما، لكن إذا استعان الله على هذه الوسوسة بالكراهية لها، استعادة بالله منها، والعمل على طردها من نفس من نفسه، لا تبقى بإذن الله، لا تبقى، وإنما يكون بقاؤها إذا التفت إليها الإنسان، إذا التفت إليها وأخذ ينميها في نفسه، لم يعرض عنها، فإنها تتنامى وتزيد وتضره. ودائما أضرب لمن يسأل في هذا الباب مثالا نافعا جدا، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أفاد عددا التخلص من الوسوسة، ألا وهو أن يعني يوضح شأن الوسوسة عندما تتأمل رجلا سائر في طريق صحيح مثلا إلى مكة في عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، ثم في طريقه مر بمنطقة فيها عفن وروائح كريهة وآذته تلك الروائح، آذته تلك الروائح، إن توقف في الطريق وقال وين مصدر هذه الروائح، من طلعت علينا، وراح يفتش فيها ويبحث، يزداد أذى ويزداد ضرر هذه الروائح له وتؤذيه أذى عظيما. بينما إذا مضى في طريقه يعرف أن هدفه واضح وطريقه بين، وهذا شيء عارض، هذه الرائحة العفنة شيء عارض في الطريق، لم يلقي لها بالا، مضى في طريقه لم تضره بشيء، ولا يأخذ وقت إلا وتنتهي هذه الرائحة ولا يبقى منها شيء. فكثير ممن يعني ترهقه الوسوسة تبدأ معه فينميها في نفسه، ويأخذ يبحث فيها ويفتش ويعمق لها في نفسه حتى تصبح متمكنة منه، بينما الأصل أن يعرف وجهته الواضحة وطريقة البين يمضي فيه ولا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس، ويكون مبغضا لها، كارها لها، ككراهة الشخص الذي مر بمنطقة عفنة فجعل عمامته على فمه يدفع عن نفسه تلك الرائحة حتى انقطعت ومضت ولم يضره منها شيء، فتدفع بالكراهية لها وعدم الاسترسال معها، والعمل على طردها بالاستعانة بالله والاستعادة به سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الكراهة للوسوسة ماذا؟ إيمانا، سماها إيمانا، قال هذاك صريح الإيمان. إذن الإيمان فيه صريح، ومن صريح الإيمان بغض الإنسان للوساوس التي تهجم على الصدر بدون استئذان، كراهيته لها وعمله على طردها، هذا من علامات الإيمان. والناس في هذه الخصلة متفاوتون، الناس في هذه الخصلة متفاوتون. سبحان الله، يعني انظر إلى السلف، السلف ماذا قالوا كما في هذا الحديث، الصحابة وكذلك من اتبعهم بإحسان، ماذا قالوا عن الوساوس التي تهجم إلى الصدور؟ قالوا إن أحدنا لأن يخر من السماء أحب إليه من يتكلم بذلك، ما يتكلمون ولا بحرف مما يجول في النفس من تلك الوساوس، ونفوسهم كارهة لها أشد الكرب، مبغضة لها، لأنها وساوس رديئة مؤذية تمس الإيمان هذه حالهم، لكن حال من بعدهم ماذا فعلوا من بتلك الوساوس؟ أمسكوا الأقلام وسجلوها في كتب، فنشأت عقائد الباطل. عقائد الباطل التي توجد في كتب أهل الكلام والمعتزلة وغيرهم من أهل الضلال، جاءت الوساوس تهجم على صدورهم فسموها يقينيات، وعظموا من شأنها وكتبوا فيها المؤلفات، وأصبح كل من وسوس صدره بشيء كتبه وأصبح عقيدة يدعو إليها. ويجد من الجهال ومن يتبع في تلك العقيدة. كثير من عقائد أهل الباطل وساوس ألقاها الشيطان في صدورهم وزينها في نفوسهم، فكتبوها في كتب ودعوا الناس إليها وأصبحت عقيدة متبوعة ومذهبا قائما له أتباعه وله أربابه وله من يدافع عنه، وهي عقيدة متلقاة بالوحي، وحي الشيطان الذي هو الوساوس، أوحاها الشيطان إليهم وألقاها في صدورهم فكتبوها في الكتب. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. نعم. قال رحمه الله: وكذلك حديث قرأنا يا شيخ. نعم كذلك قرئ. قرئ، أعد قراءته. قال رحمه الله: وكذلك حديث علي عليه السلام. إذا كتب النساخ في حق علي تمييزا له عن بقية الصحابة عليه السلام لا تقرأ، لأن هذا من أخطاء النساخ، كما نبه العلماء مثل الإمام ابن كثير في تفسيره وغيره، وإنما يقال في علي مثل غيره من الصحابة رضي الله عنه، يقال في حقه رضي الله عنه كغيره من الصحابة. وإذا رآها طالب العلم مكتوبة بهذه الطريقة خطأ من النساخ لا يتابعهم في ذلك، وإنما يقول في حق علي مثل غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان أحد أولى بأن يخص لكان صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق، لو كان أحد أولى أن يخص بشيء لكان الأولى بذلك صديق الأمة، فإن صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه خير الناس بعد النبيين في جميع الأمم، خير الناس في بعد النبيين في جميع الأمم رضي الله عنه وأرضاه. وترتيب الناس في الفضل كما قال الله: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأبو بكر رضي الله عنه خير الصديقين في كل الأمم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك حديث علي رضي الله عنه: إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما. في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها، تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال، وكلها يشهد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان، فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ يقول: وكذلك حديث علي رضي الله عنه: إن الإيمان يبدأ لمضة، وهذا موقوف على علي رضي الله عنه، يبدأ لمضة أي لمعة ونقطة صغيرة مضيئة في القلب. أول ما يبدأ الإيمان في القلب يبدأ نور، نور صغير، جزء صغير في القلب يضيء بالنور، الإيمان نور. فكلما ازداد الإيمان عظم، كلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما. فأول ما يبدأ نقطة يسيرة من النور والضياء، وكلما ازداد العبد من الإيمان حتى يضيء القلب كله، وحتى يمتلئ القلب كله، ليس القلب، حتى يمتلئ أيضا البدن من أسفله إلى أعلاه إيمانا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، قال: إن عمار بن ياسر ملئ إيمان حتى مشاشه. إن عمار بن ياسر ملئ إيمان حتى مشاشه، يعني حتى أطراف أصابعه امتلأ إيمان. فهل الإيمان لا يتفاضل في أهله وأهله فيه سواء، لا يزيد ولا ينقص؟ هذا كله مما يبين بطلان مذاهب المرجع بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنهم مرجعة الفقهاء يقولون بذلك، وأن أصله في أهل وأن أهله في أصله سواء. فالنصوص بينت الدلالة كما هو واضح في سوق المصنف لها على هذا التفاوت. ولهذا يقول: في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال. تفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال، تفاضل بالإيمان في القلوب، مثل ما مر معنا مثقال في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال شعيرة، مثل ما مر في حديث علي يكون لمضة يعني في القلب. في أحاديث كثيرة تدل على هذا التفاضل في الإيمان القلبي، وأيضا هناك أحاديث كثيرة تدل على التفاضل في أعمال الإيمان، في أعمال الإيمان وخصاله المتنوعة، الناس متفاضلون فيها تفاضلا عظيما. فيقول: كلها تبين التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال. وهذا كله فيه الرد على المرجئة بما فيه مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان لا يتفاضل، وأنه لا يزيد ولا ينقص، وأن أهله في أصله سواء. قال: وكلها يشهد، وكلها يشهد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان. أن أعمال البر من الإيمان، أعمال البر أي الأعمال الفاضلة والخصال الكاملة. ها، من هو حق هذا؟ مصادره ولا؟ أن أعمال البر من الإيمان، فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ كيف تعاند؟ انظر هذا التعبير ما أدقه وأعجبه، أن مذاهب المخالفين للحق والهدى هي معاندة للنصوص وإصرار على الأهواء، معاندة للنصوص وإصرار على الأهواء. يقول: كيف تعاند هذه النصوص بعدم الرضوخ لها، الاستسلام لما دلت عليه؟ حتى إن بعض أهل الأهواء تجرأ على بعض الأحاديث، تجرأ على بعض الأحاديث تكذيبا لها وردا لها مع ثبوته، مثل حديث الشعب الإمام بضع وسبعون شعبة، بعضهم لما كان هذا الحديث صريح الدلالة في إبطال مذهبهم قال ما يصح وكذب بالحديث، لا لشيء إلا لأنه يخالف مذهبه، لا لشيء إلا لأنه يخالف مذهبه. فأصبحت عندهم جرأة معاندة للنصوص، إما بردها وعدم قبول الأحاديث أصلا بطرائق مختلفة، أو بتأويل معنى الحديث والعمل بطرق يعني كثيرة لصرف الحديث عن معناه وإبعاده عن مدلوله. هذه كلها معاندة، هذه كلها معاندة للنصوص، فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ نعم. قال رحمه الله: ومما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة. نعم، هذا أيضا دليل آخر من القرآن وهو قول الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين الكمل الذين كملوا الإيمان. قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك أي أهل هذه الأوصاف. انظر إلى الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى علامة على إيمانهم الإيمان الحق، منها التوكل وهو من أعمال القلوب، ومنها الصلاة والزكاة وهما من أعمال الجوارح، وعدها الله سبحانه وتعالى في جملة أعمال الإيمان التي يستكمل بها الإيمان وتتمم بها حقيقة الإيمان. ولهذا يقول: فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل، فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط. والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عمل. أولئك هم المؤمنون حقا عندهم بماذا؟ بالإقرار والنطق بالشهادتين يكون مؤمنا حقا كامل الإيمان، يكون مؤمنا حقا كامل الإيمان لا نقص في إيمانه. لماذا؟ لأن هذه الأعمال عنده ليست من الإيمان. بينما الآية هنا الله سبحانه وتعالى عد هذه الأعمال بما فيها الصلاة والزكاة والتوكل على الله سبحانه وتعالى أوصافا نال بها أصحابها حقيقة الإيمان وكانوا بها مؤمنين حقا. قال: أولئك هم المؤمنون حقا. ولهذا سئل الحسن البصري رحمه الله، سأله رجل قال: أمؤمن أنت؟ قال: الإيمان إيمانان، إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني عن من قال الله عنهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، فأرجو أن أكون منهم، أرجو أن أكون منهم. هذه خصال من خصال الإيمان وداخلة في الإيمان. ولهذا سيأتي عندنا باب خاص عند المصنف في مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي مبنية على هذا الأصل. ولهذا من يخرجون العمل من مسمى الإيمان ويجعلونه في الإقرار والنطق لا يستثنون في الإيمان، ويعدون الاستثناء في الإيمان شكا، ويسمون أهل السنة الشكاك، ويأتي الكلام على هذا لاحقا. نعم. قال رحمه الله: ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ألست ترى أنها هنا منزلا دون منزل؟ الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. هذا أيضا من الأدلة، هذا من الأدلة على التفاضل وتفاوت الإيمان في القلب، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذا يدل على التفاضل، التفاضل في الإيمان. وقد يدخل المرء في الإسلام، قد يدخل في الإسلام لكن لا يتمكن الإيمان في قلبه، مثل ما في الآية الكريمة: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا كله يدل على التفاضل والتفاوت في الإيمان. نعم. قال رحمه الله: كذلك ومثله قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فلو أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى. هذا أيضا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على التفاضل في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. في هذا الموضع من القرآن قال الله: يا أيها الذين آمنوا، مثلها تماما في أواخر سورة الطلاق، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فناداهم بوصف الإيمان ودعاهم للإيمان. وأهل العلم يقولون إن الدعاء للشيء إن كان لمن هو ليس داخلا فيه فهي دعوة أكمل للدخول فيه، إذا كان ليس داخلا فيه فهي دعوة للدخول فيه، وإن كانت لمن هو داخل في هذا الشيء مباشر له فهي دعوة لماذا؟ للزيادة منه. يعني أضرب مثالا للتوضيح: إذا كنت تمشي مع زميلك وأنت مستعجل وقلت له امشي يا فلان، ماذا تقصد؟ هو يمشي، أي زد في مشيك. وكنت مع زميلك تأكلان الطعام فقلت كل يا فلان، هو يأكل لكنك تقصد زد في أكلك. هذا استعمال عربي صحيح، والآية من هذا القبيل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هم مؤمنون وطلب منهم في الآية الإيمان وهم مؤمنون، المراد الزيادة فيه والثبات عليه والعناية به والرعاية له، هذا هو المراد. فهذا من أبين ما يكون دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص: يا أيها الذين آمنوا. ولهذا يقول المصنف: فلولا أن هناك موضع مزيد، يعني في الإيمان، فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى. ما كان له معنى آمنوا آمنوا، ما لها معنى، لكن لما كان فيه مزيد مطلوب منه بقوله آمنوا فأصبح لهذا الأمر بالإيمان معنى. إذن هذا من الأدلة على أن الإيمان يزيد، من الأدلة على أن الإيمان يزيد أن الله أمر المؤمنين بالإيمان، لكن أمر الكافر بالإيمان أمر له بماذا؟ بالدخول فيه. وأما أمر المؤمن بالإيمان فهو أمر له بالزيادة منه والثبات عليه والمحافظة. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم قال أيضا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال: ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ولم يرض منهم بالإقرار دون العمل، حتى جعل أحدهما من الآخر، فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة. أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ولم يرض منهم بالإقرار دون العمل، حتى جعل أحدهما من الآخر، فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة. فالأمر الذي نعم. هنا ذكر رحمه الله تعالى عدة آيات فيها الابتلاء والامتحان التي يكون فيها التمحيص للعباد ممن يتبين ضعف إيمانه من قوة إيمانه، صدقه من عدمه، كقوله: حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني الناس في إيمانهم ليسوا على درجة واحدة. تفيد هذه الآيات أن الناس آمنا بالله. الآية آمنا بالله أي آية؟ الأخيرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآيات نعم هذه الآيات تدل على التفاوت، يعني من الناس من إيمانه ضعيف على طرف، ومنهم من إيمانه قوي لا تضره فتنة كما جاء في الحديث، لا تضره فتنة، ومن الناس من إيمانه ضعيف، أدنى فتنة أدنى امتحان يسقط. فهل يقال والنصوص واضحة في ذلك أن الناس في إيمانهم سواء؟ الإمام أحمد رحمه الله لما سئل أيزيد الإيمان وينقص قال نعم يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء. كيف يقال أن الإيمان واحد؟ وآيات الامتحان مثل ما أشار المصنف رحمه الله آيات التمحيص توضح ذلك، أن الناس في الامتحان والتمحيص يتبين صدق العبد في إيمانه، قوة إيمانه، قوة يقينه، يتبين ذلك. نعم. قال رحمه الله: فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا، أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله في بضعة وسبعين جزءا، فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله. لا، لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه لا بالاستكمال عند الله، يعني يظهر لي أن لا ساقط عنه، ما يستقيم الكلام إلا بإثباتها. صلى الله عليكم. وأيضا يوضح لك العطف الذي بعده، العطف الذي بعده قال لازمه اسم الإيمان بالدخول فيه لا بالاستكمال عند الله ولا على التزكية، لا كذا ولا كذا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه لا بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النفوس، وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. هذه خاتمة لهذا الباب، خاتمة عظيمة جدا، يعني ذكر فيها الإمام أبو عبيد رحمة الله عليه خلاصة بديعة جدا لعقيدة أهل السنة في الإيمان، خلاصة لمعتقد أهل السنة في الإيمان، وهي خلاصة يعني مختصرة لكنها وافية وجامعة، وتدل على إمامته رحمه الله تعالى وحسن عنايته بكلام أئمة السلف رحمهم الله تعالى. فهنا لخص يعني قول أهل السنة في هذا المختصر المفيد، يقول: فالأمر الذي عليه أهل السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا أن الإيمان، وبدأ يلخص لك. هذه الخلاصة من أين؟ مستخلصة من ما نص عليه علماؤنا، يعني علماء أهل السنة. فالرجل متتبع ومعتني ومطلع على أقاويل السلف رحمهم الله تعالى، فأتاك هنا بخلاصة قصيرة لكنها وافية في بيان قول أهل السنة رحمة الله عليهم في الإيمان، أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، أي أن يقوم على هذه الأركان القلب واللسان والجوارح، بالنية محل القلب والقول باللسان والعمل بالجوارح كلها يشملها الإيمان. وأيضا القول يشمل قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا، والعمل يشمل عمل القلب، أعمال القلب وأعمال الجوارح كلها داخلة في مسمى الإيمان. وأنه درجات بعضها فوق بعض، يعني خصال الإيمان وأعماله وأموره ليست على درجة واحدة بل هي خصال متفاوتة، درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها باللسان، الشهادة باللسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه 74 جزءا. الحديث الذي جعله أي الإيمان فيه أي في الحديث 74 جزءا، 74 جزءا. فدل هذا الحديث على أن الإيمان شعب وهي متفاوتة، أعلاها وأدناها، ليست على درجة واحدة، وأن أفضل هذه الشعب وأعظمها شأنا شهادة أن لا إله إلا الله، وهي شهادة باللسان نطقا وبالقلب اعتقادا. والقول عند أهل العلم، لأن قوله أعلاها قول لا إله إلا الله، القول عند أهل العلم إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، لأن القلب يقول وقوله الاعتقاد، واللسان يقول وقوله النطق. فإذا أطلق القول شمل قول القلب وقول اللسان، أما إذا قيد فهو بحسب ما قيد به، ويقولون في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم، هذا قيد فهو بحسب ما قيد به، بحسب ما قيد به. أما إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا. قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه 74 جزءا، فإذا نطق بها أي الشهادة القائل، وأقر بما جاء من عند الله، وأقر بما جاء من عند الله، نطق بلسانه وأقر بما جاء من عند الله، لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه، لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه. إذا نطق بالشهادتين، إذا نطق بالشهادتين وأقر بقلبه دخل في الدين، لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه، بالدخول فيه أصبح داخل. ولهذا يخاطب يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، افعلوا كذا، لأنه لزم اسم الإيمان بالدخول فيه، لا بالاستكمال عند الله كما تقول المرجئة، لا بالاستكمال عند الله. المرجئة عندهم ماذا؟ عندهم إذا نطق بالشهادة وأقر بالقلب استكمل الإيمان، استكمل الإيمان، لا بالاستكمال عند الله، لا بالاستكمال عند الله، ولا على تزكية النفوس، ولا على تزكية النفوس، وإنما هو صار من أهل الإيمان، معدودا من أهل الإيمان على تفاوتهم في هذا الإيمان. ولهذا يتناول الخطاب العام عن المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، مثل فتحرير رقبة مؤمنة، ليس المراد رقبة مؤمنة يعني مستكملة للإيمان أو تزكى بأنها كملت الإيمان، وإنما من عنده هذا الأصل الذي يكون به الدخول في الدين، ما لم يأتي بناقض، لأن إذا أتى بناقض أبطل الإقرار بنقضه لإيمانه بارتكاب ناقض من نواقض الإيمان، وسيأتي لذلك شيء من البيان والتفصيل. قال وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا، ازداد به إيمانا، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد بزيادة الطاعات وينقص بنقصها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى في تعريفهم للإيمان، قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته. ونكتفي بهذا ونواصل بعد العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.